فلتصرف الفكرة في الذكر الحكيم تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قواعد قرآنية. نتذاكر في هذه القاعدة القرآنية المحكمة معاني عظيمة دار في القرآن معناها بصور شتى ومعان مختلفة وألفاظ متباينة. يقول الله تبارك وتعالى في هذه القاعدة: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وهذه القاعدة جاءت ضمن سياق تحذير نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه أن يبخسوا الناس أشياءهم، ذلك أن القوم قد ابتلوا بتطفيف المكاييل والموازين. ولما كان من المتقرر عند علماء التفسير والأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى وسعوا الدلالة، بل إن شئت فقل أخذوا من هذه القاعدة معاني كثيرة لا تختص بتطفيف المكيال والميزان فحسب، بل الأمر أشمل من ذلك. فإن قوله سبحانه وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وإن كانت صورة التطفيف داخلة فيه دخولا أوليا، إلا أنه عام في جميع أشياء الناس ومستحقاتهم الحسية والمعنوية. وإذا كانت صورة التطفيف واضحة، بمعنى أن الإنسان إذا اكتال لنفسه استوفى وأخذ الحظ الوافر، وإذا كال لغيره نقص، وأن هذا داخل دخولا أوليا في بخس الناس أشياءهم، فإن هذا ينطبق تماما على أمور أخرى سنأتي على ذكرها بإذن الله تعالى، مما يدل على عظمة هذه القواعد وعلى شمولية هذه الآيات الكريمة لمعان كثيرة جدا. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه عز وجل بالعدل في مواضع كثيرة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول الله سبحانه وتعالى بخصوص العدل مع الناس، يقول سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، إلى آخر الآيات الكريمة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليق جميل على هذه الآية، يقول: فإذا كان الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل مع الإنسان وإن كان كافرا، وإن كان كافرا، لأن هذه الآيات جاءت في سورة المائدة، فكيف إذا كان التعامل مع فاسق أو متأول أو مع أحد من أهل العلم والإيمان؟ هؤلاء في مفهوم كلام الشيخ أولى بأن يعاملوا بالعدل والإنصاف. أيها الإخوة الفضلاء، إذا تأملنا هذا المعنى جيدا واتضح لنا، فإن من المحزن أن يرى الإنسان في الواقع خرقا لما دلت عليه هذه القاعدة، فنجد أنواعا كثيرة من البخس وأنواعا كثيرة من الهضم والنقص لحقوق الناس. ولننظر في هذه الصور والنماذج لعلنا بإذن الله تعالى من كان منا واقعا فيها أن يتجنبها، ومن لم يكن واقعا أن يحذر من الوقوع فيها. يختلف أحيانا أحدنا مع عالم أو مع داعية من الدعاة، وربما سمع منه ما لا يعجبه، فماذا يصنع بعض الناس؟ تجده كما يقال يشطب على هذا العالم نهائيا، ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا ولا حقا ولا صوابا. لما؟ لأنه أخطأ في مسألة أو مسألتين أو عشر، مع أن هذا العالم قد يكون أخطأ في كم؟ قد يكون أصاب في آلاف المسائل، وقد تكون نقاط الاشتراك معه كما يقال والتقاطعات كثيرة جدا جدا، لكنه أخطأ في مسألة، مسألتين، ثلاث، عشر، عشرين، تزيد هذه النسبة وتقل. وينبغي أن يكون، وهذا من العدل، أن تقاس إلى كثرة ما يقول وكثرة ما يتحدث. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العالم إذا كان مكثرا من الفتوى ومكثرا من الحديث في مسائل العلم والإيمان، فلو أخطأ في 500 مسألة كما يقولون، كما قال رحمه الله، أو قريبا من هذا العدد، فإنه لا تثريب عليه أو لا يؤاخذ بمثل هذا، وإن كان لا يوافق على خطأه، لكن الموافقة الشيء والتثريب واللوم وإسقاط القدر والقيمة شيء آخر. مثال ثاني: يحصل بين زوجين اثنين عشرة طويلة، ثم يقع في يوم من الأيام اختلاف بينهما على مسألة من المسائل أو أمر من الأمور، ولا تكاد تخلو حياة من تنغيص، فما ظنك بحياة اثنين ارتبط بهذا الرباط الوثيق الغليظ؟ فماذا يصنع أحد الزوجين؟ يأتي ويستعرض ويلغي الجانب المشرق في حياة الطرف الآخر بموقف أو موقفين، ويحصل هذا بشكل أكثر من النساء. ولا يلمنني في هذا، فقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال، لما ذكر أن كنا، لما ذكر وحدث بأن النساء أكثر أهل النار، قال: إن كنا تكفرن العشير وتكثرن اللعن، تحسن إلى إحداهن الدهر فإذا رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط. وهنا أنبه أن بعض الناس من الرجال وللأسف يستخدم هذا الحديث استخداما سيئا وغلطا، فيظن أن جميع النساء كذلك، والواقع يقول لا، بعض النساء ليست كذلك، هذه واحدة. والثانية أنه يحمل هذا الحديث على موقف واحد أو خطأ أو زلة عابرة مرت من المرأة، ولو أن المرأة عاملت الرجل بهذا المنطق لم يبقى للحياة الزوجية استقرار ولا قرار. فعلى الإنسان أن يكون منصفا، فلينظر إلى تاريخ زوجته، ولتنظر الزوجة إلى تاريخ زوجها، وليتذكر ولا تبخس الناس أشياءهم. صورة ثالثة نجدها في علاقات الأصدقاء بعضهم مع بعض، فهذا صديق لذاك من 10 من 15 سنة، فيأتي أحدهم وربما يعني يقع موقف من أحد الطرفين لا يحتمله الآخر، فماذا يصنع؟ تجده يغتاظ ويبدأ يقلب تاريخ صديقه الماضي، يحاول أن ينبش أو يجد فيه شيئا من أجل أن يسقطه أو يقطع هذه العلاقة. وما هكذا يكون أدب القرآن: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وربما تجد هذا الإنسان يحصل عنده بغي عياذا بالله، فتجده يضخم بعض الأخطاء أكبر من حجمها، وربما هضم بعض الصواب فصغره وهو كبير وجليل. صورة الرابعة أيضا نجدها في ما يفعله بعض الصحفيين والكتاب أو غيرهم ممن يتناولون الحديث كما يقال في الشأن العام، فهذا كاتب صحفي أو متحدث في فضائية أو متكلم في إذاعة أو كاتب على الشبكة العالمية، قد يكون بينه وبين جهة من الجهات، سواء كانت حكومية أو أهلية، هيئة، وزارة، مديرية، أي جهة حكومية، بينه وبينها موقف معين، فتجده يسلط سهام قلمه أو يفري بلسانه هذه الوزارة وينبش عن أخطائها ويتحدث عن سلبياتها من دون أن يلتفت أبدا إلى إيجابياتها. وما هكذا يربي القرآن أتباعه، فإن الله يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. والواجب هو العدل، فإن كان هناك أخطاء فلتذكر لكن بعدل، وإن كان هناك إيجابيات أيضا فلتذكر ولتبرز، فإن هذا هو شأن العقلاء، بل هو شأن أهل القرآن الذين يربيهم على ميزان العدل وعلى هذا المبدأ العظيم: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. صورة خامسة تتكرر عبر التاريخ وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تلكم أيها الفضلاء هي مسألة تقييم الكتب وتقييم المقالات وتقييم الأشخاص. فكم من إنسان إذا أراد أن يقيم كتابا أو مقالة أو عالما ينسى، أو ربما، وهذه طبيعة بشرية، يعني يدخل بنفسية الناقد الباحث عن الأخطاء من دون بيان أوجه الصواب عند هذا الرجل وهذا المتكلم. نعم، مقام الردود يختلف، لكن مقام التقييم شيء آخر. فأنا حينما أريد أن أتكلم وأبين حالة إنسان، بيان حالة إنسان، كتابات إنسان، ما هو وجه الصواب فيها، ما هي الإيجابيات، ما هي السلبيات، هنا يجب أن أكون منصفا وأن أكون عادلا، فإن الله عز وجل يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم. مقام الردود كما هي طريقة كثير من السلف رحمهم الله تعالى تختلف، يعني لو جاء إنسان وطرح مسألة وانتصر لها وهي مصادمة للنصوص، مخالفة للإجماع، مخالفة للقطعيات من الشريعة، فهنا مقام الرد ترد فيه تلك المسألة فقط لا غيرها، وليس هذا مقام الكلام على الشخص، بل هو مقام الرد على تلك المسألة. أما إذا أردنا أن نتكلم عن الشخص نفسه فإن من الواجب أن تعرض حسناته وسيئاته، صوابه وأخطاؤه، حتى يكون الكلام بعلم وعدل. فإنه ما حصل البغي ولا حصل الخطأ في هذا الباب إلا بسبب غياب أحد هذين الأمرين اللذين اؤتمن عليهما الإنسان في قوله سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. قال الله إنه كان ظلوما جهولا. فإذا وجد الظلم وهو مقابل العدل، أو وجد الجهل وهو مقابل العلم، يحصل الخطأ، وبقدر حضور هذين الأصلين العلم والعدل يكون الصواب وتكون موافقة الحق. وكلما قل ظهر الظلم وظهر الجهل، وهذا أمر يراه الإنسان رأي العين. فليتق الله امرؤ وهو يتكلم أو يقيم أو يتحدث ليتق الله عز وجل، فإن من تكلم تكلم فيه، ومن أنصف أنصفه الله سبحانه وتعالى، ومن عدل أعانه الله سبحانه وتعالى على الوصول إلى الصواب، ورزقه الله سبحانه وتعالى من ينصفه بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العدل والإنصاف فيما نأتي ونذر وفيما نتحدث عنه، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته عجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن، أدلة وقصيص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.